ويقول الخطاب صلى الله عليه وسلم إذا عرفتم الدنيا فعليكم بالقرآن، وإذا عرفتم الآخرة فعليكم بالقرآن، وإن عرفتموهم معه فعليكم بالقرآن. القرآن الكريم وهي بينات يكون حلقة طويلة العالم القرآني. الحاج محمد عبد الوهاب الطائي قال الإذاعة في الجزيرة العربية والمقيم الأهمية مركز الخطورة، ندعو له بالتوفيق ولنا ولحضرتكم حسن الاستماع. فليتفضل المشهور. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ Yes. يا رب والنبي ايها النمل حلوة حماتي والنبي جلسك لبن الله الله مدد يا رب لك لحضر النبي تبدأ في النبي الله الله يا الله هو أكبر الله أكبر هذا يا رب الله الله الله اللهم صل على النبي. الله يرضى عليك مولانا. الله الله ايه الجمال ده مولانا. الله الله الله الله الله الله كمان يا مولانا والنبي كمان الله الله. لا يا قارئ نعم يا رب القوي نعم ما شاء الله يا أستاذ معلم في المشايخ كمان يا عمنا كمان كمان يا عم يا عم الحاج كمان يا مولانا كمان نعم لسه في حاجات كتير ومن كان وحدوه الله الله الله يصلح حالك مولانا ربنا رضى عليك الله اكبر انا معاك ان شاء الله ربنا يحميك مولانا عليه الصلاة والسلام حالك شيء سبوه براحته بيقوله يا رب ماشي يا مولانا ماشي يا مولانا مدد يا رب القادر فوق عمره عنده يا حلوه مدد الله اكبر الله يفتح عليك ورايحك محمد وتعالى الله الله الله الله الله اوعى الفن يا ولد بجد يا مال سيبه بقى خالص الله يسعى عليك فن يا تجلي كل اللي بيقول الله يا مولانا كمان يا محمد كمان يا بارك إنه يا سليمان براحة. مدد يا رب. وكم ذا Thank you. تمام. طول يا رب حاجة نعم يا شيخ المشايخ. وإني عليهم تعالى يا غالي يا ابن الغالي تعالى.